بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سنبدأ إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب هو نافع، بل ونافع جدا في بابه، في مسألة تقرير وإثبات صفات الله تبارك وتعالى التي أثبتها لنفسه والتي أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. نص السؤال الذي سئله شيخ الإسلام وهو صاحب هذه الرسالة، وهي تعرف بالرسالة الحموية أو بالفتوى الحموية الكبرى، قال: سئل شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، وهو من علماء القرن التاسع للهجرة، ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، في قوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، قوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث وما قالت العلماء، وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب رحمه الله تعالى بجواب ماتع نافع جامع لهذا الباب. ولو أن الكلام كان على بعض الصفات التي ذكرها السائل، فقد ذكر استواء الله على عرشه، وذكر الأصابع التي وردت في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكر أن الجبار تبارك اسمه يضع قدمه في النار، ولم يذكر صفات أخرى، يعني إلا هذه الصفات. إلا أن جواب ابن تيمية رحمه الله تعالى كان جامعا لكل ما يتعلق بصفات الله عز وجل، فيمكن أن تأخذ هذا الجواب الذي أجابه رحمه الله تعالى على أنه قاعدة تأصيلية لكل صفات الله عز وجل، فيمكنك أن تحمل ما ذكره في إثبات صفة الاستواء على صفة الضحك وصفة الوجه وصفة اليد وصفة القدم وصفة الساق وما إلى ذلك من الصفات التي ثبتت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فحتى ولو كانت الصفات المذكورة محدودة، إلا أن الأمر كما قلنا يتعداها إلى بقية صفات الله جل وعلا. ما أريد ذكره مما يتعلق بمقدمته رحمه الله تعالى، حيث نبه إلى أن الدين قد اكتمل، وهذا الأمر معلوم، وما شك أحد من سلفنا رحمه الله تعالى وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن بعدهم من أئمة الدين من التابعين فمن بعدهم، ما شكوا في كمال الدين، وما شكوا في إتمام نعمة الله على العالمين، وأن الله تبارك وتعالى كمل دينه الإسلام ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أماته حتى أقام به الملة العوجاء، فقال قوم لا إله إلا الله بحقها. فما كان في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم دينا فهو لمن بعده دين، وما لم يكن في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم دينا فما فهو لمن بعدهم ليس بدين. وهذه قاعدة أصيلة نتخذها يعني طريقا واضحا سهلا لكل من أراد أن يمشي على طريق وهدي الأنبياء، أن ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى فهو العلم والهدى، وكل ما جاء من بعده مما ليس من هديه فليس من العلم والهدى في شيء. فقال: فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين يعني إثبات الصفات، سترون خلال قراءة هذه الفتوى، إثبات الصفات أمر يثبت عقلا وشرعا، إثبات الصفات أمر يثبت عقلا وشرعا، كيف نقول عقلا وهو متعلق بالله؟ وهل يعقل أو تعقل صفات الله؟ لا، لا تعقل صفات الله، لكن يعقل إثباتها. صفات الله لا تعقل، يعني لا يمكنك أن تعقل كيف هي صفات الله. من الذي يعلم كيف يسمع الله؟ لا أحد. من الذي يعلم كيف يبصر الله؟ لا أحد. من الذي يعلم كيف يعلم الله؟ لا أحد. علم الله أمر لا يعقله العاقلون ولا يدركه المدركون، وبصر الله وسمع الله وكل صفات الله عز وجل لا يمكن أن إنسان أن يعقلها، لكنه يمكنه أن يعقل ثبوتها، يمكنه أن يثبت وأن يقول إنها ثابتة موجودة لا أشك فيها أبدا، بدليل أنك حينما تفعل أمرا لا يراك الناس تعرف حق اليقين أن الله عز وجل يراك. فإذا كنت قد أيقنت أن الله تعالى يراك فقد أيقنت أن الله تعالى يبصر، يعني أثبتت بصر الله إليك، أثبتت رؤية الله لك، أثبتت أن الله عز وجل سمع ما تقول وأبصر ما تقول وعلم بما تقول، فحينئذ صار إثبات صفات الله تبارك وتعالى معقولة عندك، ولو لم تأتي بالأدلة التي تثبت أن الله يسمعك ويراك فهي معقولة عندك. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها. كيف وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كل شيء؟ كيف وقد أبان لهم الطريق بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؟ كيف وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا وأبلغ الصحابة منه علما؟ فكل ما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من أمور الدين والدنيا، حتى أنه علمهم كثيرا من أمور دنياهم ما كانوا يعرفونها فعلمهم إياها، ثم يأتي على الذي من أجله نزل الدين فيدع الأمور فيها دخن وفيها التباس وفيها اشتباه وفيها مستحيل، هذا لا يجوز لا عقلا ولا دينا. خلق الله تعالى السماوات والأرض ليعرف سبحانه وتعالى، خلق السماوات والأرض ليعرف، خلق السماوات والأرض ليذكر، خلق السماوات والأرض ليعبد. طيب، ثم يأتي إلى الذي من أجله خلق السماوات والأرض فبين كل الطرق المؤدية إلى معرفته من صلاة وصوم وزكاة وحج وذكر وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد وما إلى ذلك، كل هذا بينه. ثم لما أتى إلى ذكر الرب وصفاته ومعرفته ترك الأمر يعني بدون تبيان، هذا غير معقول لا عقلا ولا دينا. فقد كمل الله تعالى الدين، وأس الدين وأصله والأمر الذي قام عليه الدين معرفة الله. فمن أوجب الواجبات أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالله حق البيان أبين مما بين فيه بقية الأشياء، وما قصر في شيء، لكن إن كان سيبين أمرا يعني على صورته البيضاء أول ما سيبينه ماذا؟ معرفة الله سبحانه وتعالى، ثم يكون ما سواه تبعا له. فأنت لا تصلي إلا لكي تعرف الله أكثر، ولا تصوم إلا لتعرف الله أكثر، ولا تزكي إلا لتعرف الله أكثر. فالأساس والهدف الذي تبلغه حتى ترضي الله عنك ما هو؟ أن تعرف الله أكثر وأن تتعرف على الله تبارك وتعالى أكثر. نعم. قال كما كنا نقول ليس من المعقول لا شرعا ولا دينا ولا عقلا أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم من دين الله عز وجل ما قد يزدريه الإنسان، يعني علم الخراء يعني علم قضاء الحاجة بينه عليه الصلاة والسلام. وأبو ذر يقول ما ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا أعلمنا منه علما، ويعلمهم كل شيء ويعلمهم أدنى الأمور وتفاصيل الأمور، ثم الذي هو أساس كل شيء في العلم والدين والهدى معرفة الله تعالى يتركها هملا ويتركها فيها دخل وفيها اشتباه وفيها التباس، هذا مستحيل. طيب ننتقل للحل الثاني أو للاحتمال الثاني. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، لكن الذين قصروا في نقل هذا البيان أصحابه من بعده. فإذا كان هو ما قصر في الرسالة، فالذي يقول إن الذي وصلنا من الدين فيه التباس وفيه اشتباه، هذا يعني أنه يتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم نقلوا كثيرا من الأمور، وفيما هو أساس الأمور معرفة الله قصروا فيها ولم ينقلوها إلينا على الوجه الصحيح. وهذا ممتنع أيضا. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى إنما اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم خير الناس، لأن الله عز وجل إنما أنزل كتابه ليحكم به إلى يوم الدين. فلما أنزل كتابه ليحكم به إلى يوم الدين وحكم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت على سن 63، هذا يعني أنه قد قيض لنبيه صلى الله عليه وسلم من ينقل عنه الدين كما يريد هو سبحانه وتعالى. وهذه مهمة. كيف؟ الآن الله عز وجل يريد هذا الدين أن يحكم به إلى يوم القيامة. مفهوم هذا المفهوم؟ هذا مفهوم لا لا لا شك فيه ولا يشك فيه أحد. طيب ونبينا صلى الله عليه وسلم سيموت عن 63 سنة، أما يعلم هذا ربنا من قبل؟ يعلمه هو والذي كتبه عليه. طيب بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، من الذي سينقل الدين من بعده؟ هذا الذي يريد الله أن يحكم به إلى يوم القيامة، من الذي سينقله؟ أصحابه. فإذا كان أصحابه قد قصروا أو سيقصرون وقد علم الله منهم تقصيرا في نقل الدين، فهذا يعني أن الله تعالى هو الذي تسبب في إنقاص دينه من بعد نبيه صلى الله عليه وسلم. صح بالعقل، قبل ما ندخل لا في شرع ولا في حكم الصحابة ولا في فضل الصحابة ولا في رفعة الصحابة ولا في شرف الصحبة، قبل أن تتكلم في شيء، قل سيموت النبي عليه الصلاة والسلام بعد بعثته بعد حياته ب63 سنة، بعد بعثته ب23 سنة. طيب 23 سنة بلغ فيها ما بلغ على أحسن وجه. طيب هذا الذي بلغه من سينقله؟ أصحابه. إن كان أصحابه سينقلونه ناقصا ملتبسا مشتبها، من الذي يكون قد تسبب في إنقاص علم الدين بعد نبيه؟ الله، إن لم يختر لنبيه خير الناس. فاختار خير الناس لأنه يريد أن ينقل الدين كما هو، كما يريد الله عز وجل أن ينقل. ثم اختار للأصحاب خير الناس من بعدهم كذلك، ثم اختار لمن بعدهم خير الناس من بعدهم، ثم اختار لمن بعدهم خير الناس من بعدهم، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. هذه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين. إذن ينبغي أن يكون في كل خلف، يعني في كل جيل، عدول الناس يحملون هذا العلم كما يريد الله، لا كما يشتهون وكما يعني يريدون. فيحمل هذا العلم من كل خلف عدوله جيلا بعد جيل، حتى تلقى البشرية كلها ربها تبارك وتعالى. ثم قال لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق الذي يقول خلاف ما تقدم ذكره من أن الله عز وجل بيّن كل شيء لنبيه صلى الله عليه وسلم. إذا عندنا سلسلة ذهبية بدأت من الله تبارك وتعالى الذي أنزل كتابه بالحق بيانا وتبيانا وتفصيلا وأتم النعمة وكمل الدين، ثم جاء من بعد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فبين وكمل وأعطى وفصل وعرف وما إلى ذلك حق البيان، ثم جاء من بعده أصحابه رضوان الله تعالى عليهم فكملوا وبينوا وأعطوا. طيب الذي يقول خلاف هذا قال لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع. إما أنهم ما عرفوا، وإما أنهم قالوا خلاف ما عرفوا. قال وكلاهما ممتنع، وسنرى لماذا. نعم. إذن الاعتقاد الأول أو الشيء الأول الذي قد يكون فيما إذا نفينا ما تقدم من الحقائق والأمور التي أثبتناها، قوله أن يكون عدمي العلم والقول، يعني عدموا العلم أو القول، وهذا لا يقوله من عرف أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم والذين حملوا العلم من بعدهم، فإنه من أوجب الواجبات التي كانوا يعتنون بها في علمهم معرفة الله تبارك وتعالى. فكيف يتعلمون كل شيء ويأتون بعلم علم التفسير وعلم الفقه وعلم الأخبار وعلم الحديث وما إلى ذلك، واعتنوا فيه وكتبوا فيه وصنفوا فيه وتكلموا فيه بكلام يعني كثير، ثم يأتون إلى معرفة الله فيقفون جاهلين؟ هذا لا يتصور في حقهم. فكيف يعتنون بالمفضول ويتركون الفاضل؟ كيف يعتنون بالذي هو يعني دون علم الله في يعني بكثير، ثم يتركون العلم بالله عز وجل ومعرفته وصفاته، يتركونها ولا يعتنون بها ولا يتكلمون بها؟ هذا محال في حقهم رحمهم الله تعالى ورضي عنه. المقام الثاني أو القول الثاني أو الاحتمال الثاني أنهم عرفوا لكنهم قالوا نقيض ما عرفوا، وهنا ليس اتهاما لهم بالجهل واتهام لهم بأنهم يعني ما اعتنوا بها، لكن اتهام لهم بسوء النية وبسوء العمل، أي أنهم عرفوا كل الحق لكنهم ما بلغوه وما نقلوه وما تكلموا مع الأجيال التي أتت من بعدهم، مع من علموهم، ما تكلموا معهم بالذي كان ينبغي أن يتكلموا معهم، فحجبوا وسكتوا عن كثير من الحق وسكتوا عن كثير من الدين. وهذا لا يقوله من عرف القوم، يعني من عرف سلف القوم رحمة الله عليهم أجمعين. المقالة التي يقولها كثير من الناس اليوم والتي يدندنون حولها وما زالوا يدندنون حولها منذ قرون، هي أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. أولا نحتاج إلى بيان ما الذي يقصدونه من هذه الكلمة، ما الذي يريدونه منها، يعني لماذا قالوا هذا الكلام ولماذا نشروا بين تلامذتهم ومريديهم هذه العبارة، ما معناها؟ طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ما هي طريقة السلف؟ قال طريقة السلف ألا تتدخل فيما لا يعنيك، شيء أنت مالك فيه ما تتدخل فيه، هذا وهذا أن نشرح وجهة نظرهم، يعني ماذا يريدون من قولهم. طريقة السلف أسلم يعني اقرأها ومرها كما جاءت ولا تتكلم فيها، فهو أسلم لك حتى لا تتكلم فيها بعلم قد يضرك فتتكلم على الله بما لا تعلم، وتدخل في شيء يكون الجهل فيه أفضل من العلم فيه. فقالوا إذن حينما تأتي إلى آية تصف الرب تبارك وتعالى اقرأها تعبدا وتلاوة ولا تتدخل في معناها وامشي. فطريقة السلف عندهم هي طريقة التفويض، فبزعمهم إن السلف رحمهم الله تعالى لا أعني هل يدخلون معهم النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يدخلونه معه، على خلاف بينهم هل هو كان مفوضا أم لم يكن، فيقولون إنهم كانوا يتركون الآيات ويمرونها كما جاءت ولا يتدخلون في معانيها ولا يثبتون معنى من معانيها على الإطلاق، وهذا عندهم هو الأسلم، هذا عندهم هو الأسلم. لا ننسى ننقض هذه يعني هذه العبارة عروة عروة إن شاء الله. الشق الثاني من الكلام وطريقة الخلف أعلم وأحكم. ليه؟ قال لأن الخلف اهتدوا إلى طريقة يثبتون فيها الصفات لكن بالطريقة المرضية وليس بالطريقة الظاهرية. فالطريقة الظاهرية أن تثبت الصفة كما جاءت وتقول هذه الصفة ثابتة لله تبارك وتعالى كما أخبر الله وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال هذا لا يمكن أن يكون في حق الله لائقا، وإنما اللائق في حق الله كذا وكذا، فنقول إذا قال الله كذا فاعلم أنه يريد كذا، وإذا قال الله كذا فاعلم أنه يريد كذا، فإذا قال الله وجها اعلم أنه يريد وجاهة، وإذا قال الله يدا اعلم أنه يريد قدرة، وإذا قال الله يعني استواء اعلم أنه يريد استيلاء، وإذا قال الله فاعلم أنه يريد، وإذا قال فاعلم أنه يريد. لماذا؟ قال لأن ما ظهر لك من كتاب الله لا يليق بالله، لأن ما ظهر لك من كتاب الله لا يليق بالله، وما ظهر من توصيف الكتاب والسنة لله تبارك وتعالى لا يليق بالله. فنحن نعلم ماذا يريد الله، فجاءوا على الصفات فأولوها. ما معنى أولوها؟ يعني بيّنوا حقيقة المراد منها، وهذا هو المعنى المذموم في التأويل على ما سأتكلم عليه إن شاء الله. فقالوا نحن نعلم ماذا يريد الله من هذه الآيات، لأن ظاهر الآيات لا يليق بالله تبارك وتعالى. إذن عندك طريقتين، هم يقولون عندك طريقتان، إما أن تكون على طريقة السلف إن كنت جاهلا، هذا بكل صراحة يدرسونه بهذا الطريقة، إما أن تكون على طريقة السلف إن كنت جاهلا، وإما أن تكون على طريقة الخلف إن كنت عالما. فالجاهل يتتبع السلف ويقول مقالتهم بأن يسلم كل شيء ويفوض كل شيء ويترك الأمر كما هو ولا يتدخل فيه، والخلف إذا صاروا علماء وصاروا جهابذة في اللغة والفلسفة والمنطق ونحوها، حينئذ صار مؤهلا ليدخل في هذه الآيات وليستنبط العلم والمعنى الذي أراد الله تبارك وتعالى منه، حينئذ يكون أعلم وأحكم من مذهب السلف. هذا خلاصة ما يتكلمون في هذه العبارة وما يريدونه من هذه العبارة. فنقول أولا، ليس هناك أسلم ولا أعلم ولا أحكم من السلف على مر، لا أقول على مر قرون الإسلام، بل على مر قرون الدنيا من لدن آدم إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة، لم يبعث الله تبارك وتعالى قوما عندهم علم وحكمة وسلامة في الدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وأهل بدر وأهل أحد وأصحاب العقبة وأصحاب الشجرة، لم يبعث الله عز وجل أعلم منهم ولا أحكم منهم ولا أتقى منهم على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين عليهم رضوان الله تعالى أجمعين. طيب، إذن في قاعدة هنا ينبغي أن تشرح، ما هي؟ هو أن هناك في الخلف من هو أعلم وأحكم من السلف، هذه قاعدة بدلالة أن الله تبارك وتعالى زكى هؤلاء بتزكية لم يزكي من بعدهم، قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أحق بها وأهلها يعني أحق بها وأهلها ممن بعدهم، فلا يمكن أن يأتي أحد بعد الصحابة يحمل لا إله، ما هي كلمة التقوى؟ لا إله إلا الله. طب ما معنى لا إله إلا الله؟ ما هي لا إله إلا الله التي فيها كل أسماء الله الحسنى والتي فيها كل صفاته العلى؟ لا إله إلا الله. فقال تعالى ألزمهم كلمة التقوى وكانوا، أي الذين ألزمهم من هم؟ محمد وأصحابه رضوان الله تعالى وصلى الله على محمد، وكانوا أحق بها وأهلها، يعني كانوا أحق بها من غيرهم ممن سيلتزمون هذه الكلمة. فلا يوجد على وجه الأرض بعد أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم من سيحمل لا إله إلا الله كما حملها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن شرخت أول قاعدة أن الخلف أعلم وأحكم من السلف. طيب، نقول الآن هل في التفويض سلامة؟ يعني هل فيما إذا أتى إنسان فقال لك أنا جاهل وعندي تواضع في العلم وما قرأت إلا بعض الكتيبات وبعض الأمور وما عندي أي يعني باع وطول باع في هذه المسائل، ويعني كما يقال علمي على أدي وأنا طيب، فأسلم لي، هكذا يقول، أسلم لي أن أقرأ هذه الآيات اللي فيها يعني فيها نار كما يقال، فيها شائكة طيب، وقد يعني تضرني أو يضرني العلم بها ولا ينفعني، فأكون جاهلا بها وإنما أخذ أجر قراءتها في الصلاة وفي التلاوة وانتهى الموضوع وأمرها كما جاءت وألقى ربي بهذا، هذا أسلم لي ولا ما أسلم لي؟ ها؟ وقد يظن الإنسان يؤمنه وأسلم له، لا، ليس أسلم له، ليس أسلم له. نبينا صلى الله عليه وسلم حينما كان يتكلم عن ربه سبحانه وتعالى ما كان يقول للجاهلين، وكان في الصحابة من هو أجهل من بعض، يعني في من الصحابة من هو أقل علما من غيره من الصحابة، فما كانوا كلهم على درجة واحدة من الفهم والعلم والحكمة والرسوخ، كلهم كانوا بنفس يعني مرتبة أبي بكر وعمر أبدا، فمنهم من كان يعني في في في في ضحضاح من العلم وليس عنده شيء من الرسوخ في العلم كالأعرابي وغيرهم وغيرهم وغيرهم. طيب، هؤلاء هل كان نبينا صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم مع الصحابة يقول فلان فلان فلان فلان طلع برا بدي أحكي كلمتين أنت ما حتفهمها حتى ما يضرك العلم بها انطرنا برا بس نخلص بترجع؟ قال هذا مرة؟ قال ما قالها. لما قالها؟ ولا قالها لما جاء أحد يسأله عن الله عز وجل قال هذا علم الأكابر أنت ما بيلبألك أنت يعني لسه صوص في ولسه ما فأست من البيضة. العلم بالله ليس فيه صغير وكبير. العلم بالحيض والنفاس قد تفرق فيه بين الصغير والكبير. العلم بالزكاة والنصاب تفرق فيه بين الصغير والكبير. العلم في الحج ومناسكه وواجباته وأركانه وسننه تفرق فيه بين الصغير والكبير. العلم بواجبات الصلاة وأركانها بعد أن تعلمه الصلاة وأركانها تفرق فيه بين الصغير والكبير. العلم بالله كل من قال لا إله إلا الله له ومن حقه وعليه أن يتعلم معنى لا إله إلا الله وما يتضمنه لا إله إلا الله. لا فرق فيه بين صغير وكبير ورجل وامرأة وسفيه وعظيم ونبيه وبليد، كلهم على درجة واحدة في أن يتعلموا وأن يتعرفوا على ربهم سبحانه وتعالى. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما يتكلم عن ربه لما كان يتكلم عن الله عز وجل، لما قال يضحك ربنا، يضحك ربنا، هاي أكثر المشايخ اليوم يخافون من ذكرها، يقول لك بركي حدا فيهم شيء. أخي كان خاف الذي يخشى أكثر منك أكثر من مليون مرة، كان خاف من أن يذكرها، ذكرها أمام الجاهل والعالم من الصحابة. قال يضحك ربنا، ويتكلم معهم هيك كأنه يتكلم عن، قال يضحك ربنا، قال رجل من الصحابة والظاهر أنه ليس بذاك العالم، ماذا قال؟ أو يضحك ربنا؟ قال نعم. ما قال له انتبه أنت لعلك فهمت شيء يعني قد يضرك العلم به، صح ولا لا؟ أنت لعلك يعني ذهبت إلى حيث لا يمكن لا يجوز الذهاب إليه، لعلك فهمت أن الضحك يحتاج إلى أسنان ويحتاج إلى لسان ويحتاج إلى لهات ويحتاج إلى قهقهة ويحتاج إلى، لعلك فهمت، انتبه ما تفهم هيك. هل قال له هذا؟ لا، قالها على بساطتها، على شفافيتها، على سهولتها، على ملة إبراهيم. نعم، هاي ملة إبراهيم. نعم يضحك، كيف ما تفهمها؟ في مشكلة، يضحك ربنا، كيف ما فهمتها هي يضحك ربنا. طيب، فقال الصحابي ماذا قال؟ أولله أسنان، فهمها، راح لهنيك ما راح، أولله لسان، ما فهم مستلزمات الضحك عند الناس. ليه؟ لأنه يعرف أن الناس ليسوا كرب الناس، معرف كيف يفرق بين الخالق والمخلوق. رجل على بساطته لكنه يعرف ملة إبراهيم، فقال أو يضحك ربنا؟ قال نعم. ما قال يعني في أسنان يا رسول الله، في لسان، في لهات، في قهقهة، كيف التبسم في شفتين، كيف يعني، فهمنا كيف يضحك ربنا. ماذا قال؟ فهم ما تقتضيه الصفة، قال ما أيسنا خيرا من رب يضحك. فإذا كان يضحك معناها رحيم، ولا يضحك إلا الرحيم. ما أيسنا خيرا من رب يضحك، فعلم أن الضحك تعني أن الذي يضحك لا بد أن يكون رحيما، فإذا كان ربنا يضحك فهذا فعلى هذا سيكون رحيما بخلقه تبارك اسمه. هذا علم الأكابر ولعلم الجميع، هذا علم الجميع الذي يترتب عليه جنة ونار. لا يمكن أن يفرق الله في هذا العلم تحديدا دون بقية العلوم كلها، لا يمكن أن يفرق بين صغير وكبير، لأن الصغير أي في العلم، الصغير في العلم والكبير في العلم كلاهما سيسألان نفس السؤال يوم القيامة عن ربه، ماذا تعرف عن ربك؟ فإذا كان قد أنقص من لا إله إلا الله يحاسب على قدر إنقاصه من لا إله إلا الله، وعلى قدر علمه بلا إله إلا الله سيكون رفعه في الدرجات العلى. طيب، وعلى قدر إيمانه وعدم إيمانه بلا إله إلا الله سيكون مصيره إلى جنة أو إلى نار، ولا يضره لو جهل بعد ذلك كل علوم الأرض شرعها يعني شرعيها وعدم وغير شرعية، كلها لو جهلها ما يضره، ليس كذلك؟ أما لو ضره معرفة لا إله إلا الله والإيمان بها والعمل بها، هذا هو الذي يضره يوم القيامة. نعم. فنعود، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فهم الآن انتهينا من القسم الأول من القاعدة، قلنا ليس هناك أعلم ولا أسلم ولا أحكم مما كان عليه سلفنا عليهم رحمة الله، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أصحابه الذين هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. هذه انتهينا منها. المسألة الثانية مسألة أن هل ما كانوا عليه أي ما يدعون أنه كانوا عليه من التفويض أسلم أم لا؟ نقول لا. السبب قلنا ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفرق بين صغير وكبير في إبلاغه عن ربه سبحانه وتعالى ما يتعلق بربه عز وجل. ثم الله تبارك وتعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أليس في القرآن الرحمن على العرش استوى؟ أليس قوله الرحمن على العرش استوى من القرآن؟ فلما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن، ألا يقتضي ذلك لزوما ولقد يسرنا الرحمن على العرش استوى؟ يقتضي هذا أم لا؟ يقتضي. إذن الرحمن على العرش استوى ميسرة ولا معسرة؟ ميسرة. طيب، فعلام تقولون لا تفهمها حتى تفهم الحكمة والفلسفة والمنطقة وأرسطو وأرسطوطاليس وأفلاطون وسقراط وهالشلة هي كلها؟ كيف يعني؟ كيف تريدني أن أقتنع أن قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن ومنه الرحمن على العرش استوى صعبة الوصول إلا عن طريق من كفر بآيات الله عز وجل؟ كيف تركب؟ طيب، إذن يسر الله القرآن كله، ومن أراد أن يتعلم أي آية من كتاب الله فله أن يتعلمها، ولقد يسرها الله له بشرط أن يطرق الباب، بشرط أن يطرق الباب. فإذا طرق الباب فتح الله له الباب، وإذا طرق بابين فتح له بابين، وإن طرق عشرة فتح له عشرة. فعلى قدر ما تطرق على الله الأبواب سيفتح لك الأبواب. مسألة العلم وغير العلم هي مسألة مهمة تستفيد كلكم منها إن شاء الله. مسألة العلم وعدم العلم ليست مسألة جهد شخص، ولا هو قوة عضلات، ولا كم تستفيق وتنام، ولا كم أنت عندك كتب، ولا كم عندك من المراجع، ولا كم عندك من الشيوخ. العلم تيسير من الله. من الذي يعلمك؟ الله سبحانه وتعالى. إذن إذا كنت تريد أن تتعلم من الله، كيف تتعلم من العليم وأنت ترى أن عندك شيئا؟ إذا لما تقبل على العليم أنت تقبل بأي صفة؟ بأي نفسية؟ افتقار، جهل، الجهل. كلما أريت الله من جهلك كلما علمك الله، كما أنك كلما أريت الله من فقرك كلما أغناك الله، كلما أريت الله من ذلك كلما أعزك الله، كلما دخلت على الله من باب الدون كلما أعطاك ورفعك. فكيف تتعلم؟ تتعلم إذا ما طرقت الأبواب، لكن ما تطرق الأبواب أنت فكر حالك شيء، أنت فكر والله أنا عندي وأنا عندي وأنا عندي، ما أهلك فرعون ما أهلك قارون إلا كلمة عندي، صح؟ إنما أوتيته على علم عندي، كلمة عنده التي خسفت به الأرض. فلما تقبل على الله أقبل عليه من باب الافتقار إليه، إنه أنا عبد عندك وأنت رب لي وأنا لا علم لي وأنا مفتقر إليك، أريدك أن تعلمني. وما سوى هذا أسباب قد يعلمك الله بها أو بدونها، لكن المهم أن تقبل على الله بأي نفسية؟ بنفسية الافتقار، أنني أحتاج إليك. أنا مهما كان عندي شيوخ ولا كتب ولا مراجع ولا كنت أمضي الليل والنهار والساعات الطوال وكذا، كل هذا يعني أمور ثانوية. الأمر الأساسي والأمر الأولي الدخول على العليم بصفة الجاهل، المعدوم اللي ما عنده شيء. طيب فيسر الله القرآن، فإذا كان يسر القرآن يعني يسر العلم به، لأنه كما قلنا يترتب على العلم به إيمان وكفر، فيترتب على الإيمان والكفر جنة ونار. فعلى هذا تكون طريقة السلف ماذا؟ التفويض، يعني هل التفويض صار أسلم؟ أبدا. ليس ترك الآيات ونبذها وراء الظهور أسلم، ولا يكاد يكون أسلم، لأنك بهذا ماذا تكون فعلت؟ تكون قد نبذت أكثر من ثلث القرآن يتكلم عن صفات الرب تبارك وتعالى، أكثر من ثلث القرآن. وهذا يأتي في معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قل هو الله أحد، أنها تعدل ثلث القرآن، لأن فيها صفة الرب سبحانه وتعالى. وهذا ما ذكره الصحابي لما قيل له لما تقرأ قل هو الله أحد، قال لأن فيها صفة الرحمن. فثلث القرآن، وهذا واحد من معاني الحديث، أنها تعدل ثلث القرآن، يعني صفات الرب عز وجل ثلث القرآن. طيب تصور أنت داخل على الله بأن تتعلم منه، ثم قلت أنا عندي ثلث القرآن، أنا ما بحاجة إليه، قد يضرني العلم به، يعلمك الله. يعني أنت مستغن عن ثلث القرآن، يعني أنت لا تريد ما في القرآن من العلم بالله. ما هو ما أنزل الله كتابه إلا للعلم به، إلا لتتعرف عليه سبحانه وتعالى. ثم تقول أنا لا شأن لي ولا إربة لي في أن أتعلم عنك وأن أتعرف إليك، هذا من أشد الضلال، والله المستعان. طيب أما طريقة الخلف ليتكلموا عليها، وهي أن ظاهر كلام الله لا يريده الله، والله مع من يتكلم؟ يعني يتكلم مع أناس لا يفهمون العربية، أو أنه يتكلم مع أناس لا يأخذون الأمور على ظاهرها، أو أنه يتكلم مع أناس إذا ما تكلمت معهم بكلام عربي فهموا عليك الكلام العربي. مع من تكلم؟ تكلم مع أناس يتكلمون اللسان العربي، واللسان العربي الأصل فيه أن المقصود منه ما ظهر لك منه، ومعنى العربية أصلا العربية إفصاح وبيان. فإذا كان الإفصاح والبيان غير مقصود، طيب ما هو المقصود؟ قال معنى بالباطن. من هداك إليه؟ من أوصلك إليه؟ قال أن المعنى الظاهر لا يليق بالله. من قال لك الذي يليق والذي لا يليق؟ من الذي يقرر الذي يليق والذي لا يليق؟ قال لا يليق بالله أن يضحك، لا يليق بالله أن يمكر، لا يليق بالله أن يكيد، لا يليق بالله أن يستهزئ. لا. إذن لما قال هذا عن نفسه إذا كان لا يليق؟ لما تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات قال الله يستهزئ بهم، هل قال لهم لحظة في جملة اعتراضية لا تفهموا الاستهزاء الذي تعلمون؟ قال هذا؟ هل نبه مرة على صفة في القرآن أنه لا يراد منها ما ظهر لكم منها؟ أبدا. إذن إذا ما ذهبت إلى ما ظهر لك من القرآن، أنت على هدي محمد صلى الله عليه وسلم أو لست على هدي محمد؟ أنت على هديه عليه الصلاة والسلام. إذن ظاهر الآيات ما ظهر لك منها مراد الله تعالى، تفهم أشياء أخرى غير الظاهر هذا ممكن، هذا لك أن تفهمها، يعني لك أن تفهم قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، أنت ماذا تفهم الآن؟ ظاهرا تفهم أن لله يدا، تفهم أن لله يدا. طيب تفهم أن الله تعالى يبلغ نبيه صلى الله عليه وسلم أنه مع الصحابة، وأنه مؤيدهم، وأنه يناصرهم، وأنه حليفهم ووليهم وما إلى ذلك. نعم نفهم هذا، لكن لا ننفي أن يكون الله عز وجل قد ماذا؟ قد أثبت لنفسه يدا. تقول فلان مد لي يد العون، أنا أفهم من قوله مد لي يد العون يعني ساعدني، لكن هل يستلزم ذلك أن أقول ليس له يد؟ وهذه لا تناقض هذه، مد لي يد العون ما شرط يكون مد يده حقيقة، لكنه لما قال مد لي يد العون اقتضى ذلك أن يكون صاحب يد، وإلا لما قلت مد لي يد العون. طيب قال عندنا مقدمتان كفريتان، ما هما المقدمتان الكفريتان؟ المقدمة الأولى استجهالهم للسلف، والمقدمة الثانية ادعاؤهم أنهم أعلم بمراد الله تبارك وتعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم. استجهال السلف عامة كفر بالله، لأنه استجهال للأمة بأكملها التي أجمعت على هذا العلم الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم كما هو. ثم يأتونهم بعد أن ينسفوا كل ما جاء به السلف، يأتونهم فيدعون أن هذا مراد الله بحجة واهية داحضة لا ترقى لأن تكون شبهة حتى، فيدعون أن هذا هو العلم الذي أراده الله، وهذا هو الأصل الذي أراده الله عز وجل. فإذا عندنا مقدمتان هنا كفريتان فيما يتعلق بهما. قال فهذا في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة فيما إذا كان الإنسان على هذا. ثم لو رأيت كلامهم، ويتكلمون عن المتكلمين الذين يخوضون في مثل هذا وهم أصحاب هذا القول، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، قال رأيتهم يضطربون حتى في كلامهم، هم يضطربون. ثم إن كثيرا منهم بعد أن صال وجال ومضى السنين الطوال في هذا العلم وفي هذا الجهل الذي كان فيه والضلال التي كان فيها، وصل في آخر المطاف فقال ليتني وليتني وليتني، وبدأ يتندم ويتحسر على ما فاته من السنين التي أضاعها في مثل هذا الكلام والفلسفة اللي ما أغنت ولا أسمنت ولا أغنت من جوع. فمنهم الفخر الرازي رحمه الله تعالى يقول ولقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. شو هي طريقة القرآن؟ ما هي طريقة القرآن؟ أثبت ما أثبت الله لنفسه وانفي ما نفى الله تبارك وتعالى عنه. فقال أقرأ في الإثبات، فبدأ يبين ما هي طريقة القرآن. قال أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى وإليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ماذا يقصد من هذا؟ هنا الفخر الرازي رحمه الله تنبه، ولا شك أنه تنبه متأخرا، لكن يتنبه متأخرا خيرا من أن لا يتنبه، فهو تنبه إلى هذا الأمر. ما هو هذا الأمر الذي كانوا يخوضون فيه طوال تلك السنين في النفي المفصل وفي الإثبات على النفي المفصل؟ لأن سنشرح الكلام. توصلوا فيما بعد أن النفي لا ينبغي أن يكون مفصلا والإثبات هو المفصل. شو يعني؟ طوال حياتهم يقولون لا تقل لله يد لأن اليد لا تليق، لا تقل لله قدم لأن القدم لا تليق، لا تقل لله عين لأن العين لا تليق. ليه؟ قال لا يليق بالله كذا ولا يليق به كذا ولا يليق به كذا ولا، فعلى هذا ننفي هذه وننفي هذه وننفي. فلما دخلوا في النفي يعني في التنزيه نزهوا تفصيلا، لما دخلوا في التنزيه نزهوا تفصيلا، فبدأوا ينفون عن الله ما يعتقدون أنه لا يليق به بغير نص ودليل شرعي. طيب فانتبهوا لهذه، نزهوا تفصيلا، جاءوا إلى الإثبات يعني إلى إثبات الصفات، فجعلوا يثبتون على أساس النفي التفصيل الذي نفوه، فقالوا لا نقول له لأنه لا يليق، فنفوا الإثبات التفصيلي على حسب النفي التفصيل. فهمنا كيف دخلوا في أي مرحلة؟ طيب نفهمت. خلينا نقول المثال، دخلت على ملك، دخلت على ملك فقلت له، شوف الآن الفرق بين الكلامين اللذين تدخل بهما على الملك. دخل رجل إلى ملك فقال له يا ملك حفظ الله عقلك ورفع قدرك، أنت درة في الناس وقدوة بين الأناس، وبدأت تتكلم عليه وتمدح فيه بشكل تفصيلي، يفرح. أنت تثبت له صفات تفصيلية، صفات مدح، صفات ثناء تثبتها له تفصيلا. طيب دخل رجل آخر على ملك يريد أن ينفي عنه تفصيلا، يريد أن ينزهه تفصيلا، ما شاء الله أيها الملك لست بحمار، لست بحمار، يعني حفظ الله عقلك، ما هي هي صح؟ لست بحمار يعني حفظ الله عقلك، لا أراك خنزيرا يعني ما شاء الله طهرت، أنت طاهر صح، ولا أراك كلبا ولا جحشا ولا شو بيعمل فيك، ما حيعرف شو بيعمل فيك، يوم القيامة بيخبروه شو عمل فيه صح. ليه؟ لأن التنزيه التفصيلي لا يرضي أحدا، ما كيف نزه الله نفسه ليس كمثله شيء، انتهى خلاص. التنزيه ينبغي أن يكون مجملا، التنزيه ينبغي أن يكون مجملا، لا تقل لا يليق بالله كذا ولا يليق بالله كذا ولا ينبغي لله كذا ولا، لا تقل هذا إلا ما نزه الله به نفسه تفصيلا بالنص. قال لا يضل ربي ولا ينسى، قالها بالنص. ليه؟ لأنه عرض في سياق قد يشتبه البعض أن يكون الله قد نسب لنفسه الضلالة والنسيان، فقال لا يضل ربي ولا ينسى. لما نسب لله الولد قال وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فنزه تفصيلا. ليه؟ لأنه عرض على الله ما قد يشتبه عليه أن يكون قد يعني ينسب له ما ينزه عنه. لكن الأصل في النفي ما هو؟ النفي المجمل، الأصل في النفي النفي المجمل. طيب، فلما جاءوا إلى النفي التفصيلي جاءوا إلى الإثبات، فبدأوا يثبتون على حسب النفي التفصيلي. فلما قال ليس له يد لا يليق به اليد، لا يليق باليد ليس فيها نص صح؟ في نص ما في نص، فقال ليس له أو لا يليق به اليد. فلما قال يد الله فوق أيديهم ماذا قالوا؟ لا نثبت، لأن عندنا في التنزيه أنه لا تليق به اليد. لما قال ولتصنع على عيني قال لا تليق، لا نقول له عين لأن عندنا أن العين لا تليق بالله. فلم يثبتوا بسبب أنهم نفوا تفصيلا، فلما جاءوا للإثبات جاءوا ليثبتوا فأثبتوا على حسب النفي التفصيلي الذي عندهم. طيب، لو كانوا نفوا ونزهوا بشكل مجمل كما هو الحال الذي أقره القرآن ليس كمثله شيء، ماذا قال الله؟ ليس كمثله شيء وهو، ما قال ليس كمثله شيء وله الكمال في كل شيء، لا، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نزه مجملا وأثبت تفصيلا، هي طريق القرآن. فقال أقرأ في الإثبات ماذا؟ الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، تفصيل تفصيل في الإثبات. أما في النفي ليس كمثله شيء، خلاص. إذن لما تأتي إلى الإثبات أثبت على قاعدة النفي المجمل، أثبت تفصيلا على قاعدة النفي المجمل، فقل له يد وله عين وله وله وله وله وله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا ما تدخل في مشكلة لا في الإثبات ولا في النفي، وتكون قد سلمت وحكمت وعلمت بعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. خلاص نقفون إن شاء الله وسلم.